أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خواتي الحبيبات طبتن وطاب ممشاكن وتبوأتن من الجنة منزلها. اللهم آمين. اللهم لك الحمد ولك المنة بفضل الله سبحانه وتعالى علينا. اليوم نلتقي في برنامج الإعداد لرمضان بتدبر القرآن في برنامج سميناه جعلناه نورا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن لنا نورا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا به من الظلمات إلى النور. إن شاء الله الدورة هتبقى عبارة عن أو البرنامج عبارة عن دورتين، دورة إن شاء الله شهرنا ودورة إن شاء الله في شعبان. هحاول بقدر الإمكان إن الدورة الجاية بإذن الله تبقى في أول شعبان عشان قبل رمضان بكام يوم كده أخذ دورة قصيرة، ممكن تبقى 3 أيام ولا حاجة عشان يعني نشحن بقى الهمة قوي لرمضان، يعني أتك جامد يعني. تمام؟ يا رب اللهم بلغنا رمضان بقلب سليم وزيادة إيمان. اللهم آمين. كله أخذ المذكرة أخواتي إن شاء الله. اللهم لك الحمد ولك المنة. طيب طبعا المذكرة أنا سألت مشايخي وأساتذة الفقهاء في موضوع إن إحنا نبيع المذكرة في المسجد أو إن إحنا نديها للأخوات وناخد الفلوس، هل هذا بيع محرم؟ فطبعا لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم أي بيع في المسجد، يعني فكل بيع في المسجد حرام. لذلك أنا أشار علي أساتذتي إن يبقى الأخذ في المسجد وإعطاء النقود في مكان الوضوء، وأكدت عليهم السؤال هل مكان الوضوء لا يعتبر في المسجد؟ فأجابني الفقيه وهل مكان الوضوء يعني يجوز أن تصلي فيه؟ قلت لا، إذن ليس بمسجد. فبالتالي عشان كده يعني تعبت البنات المشرفات ربنا يجازيهم عني الجنة إن حد يهدي هنا وحد ياخد هناك. تمام؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم آمين. طيب إن شاء الله النهاردة هنبدأ، أنتم معاكم مذكرة، المذكرة دي عبارة عن جزء من كتاب القواعد الحساب في تفسير القرآن للإمام السعدي، واخترت منها بعض القواعد، هم 10 قواعد إن شاء الله يتقسموا على دورتين. اخترت من الكتاب 10 قواعد أرى إن هم من الأهمية إن احنا ندرسهم، لأن طبعا الكتاب فوق 70 قاعدة، فيهم قواعد صعبة على الإنسان أو يعني مش طالب العلم اللي هو يعني العبد العامي يعني تمام إن هو يعني يفهمها أو حاجات تقيلة. لا، أنا اخترت الحاجات اللي هي تأثر في عقيدتنا وتؤهلنا لتدبر القرآن. جميل؟ نتوكل على الله ونتورأ من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. يعني إيه؟ يعني لو أنا ما اتعلمتش أصول التفسير، أصول الفقه، العلم ده مبني على إيه؟ مش هعرف أوصل بطريقة صحيحة. تمام؟ وإن من أجل فنون العلم بل هو أجلها على الإطلاق وأشرفها على الإطلاق علم التفسير الذي يختص ببيان معاني كلام الله عز وجل. وقد وضع أهل العلم له أصلا كغيره من سائر علوم الشريعة، وهذا كتاب شرح القواعد الحسان في تفسير القرآن، حيث قد من الله عز وجل على فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله بكتابة تلك القواعد في شهر رمضان فقط. ألف كل هذا الكتاب في شهر واحد، هذا طبعا يبين، أسأل الله أن يرحمه ويجزيه عنا خير الجزاء، هذا إن دل يدل على صدق الفاعل وصدق الباحث، لأن كيف يفتح الله سبحانه وتعالى على هذا العبد بهذه الكمية من القواعد التي استخرجها في طرق القرآن لتقرير كذا وكذا وكذا إلا بصدق، فأسأل الله أن يبلغنا هذا الصدق. طيب نبدأ الأول قبل ما أتكلم في القواعد وقبل ما أدخل في المذكرة، عايزة الأول هنفتح طيب القواعد، هتفتحوا الأول أول حاجة معاكم القواعد السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. يبقى القاعدة السادسة اسمها إيه؟ في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. يعني إيه؟ يعني القرآن لما بيجي يقرر لك التوحيد ويقول لك إن المفروض توحدي ربنا سبحانه وتعالى بيقرره لك إزاي؟ إيه الطرق اللي بيبينها لك في القرآن علشان إيه؟ علشان تفهمي إن التوحيد ده المفروض يكون كذا وكذا وكذا. قبل ما أتكلم في الطرق وأقرأ في المتن لازم الأول أبين حاجة، أبين الأول أن الإيمان هو التوحيد. الإيمان هو إيه؟ التوحيد. ما دليل هذا الكلام؟ قول الله سبحانه وتعالى طبعا في هذه الدورة المفروض يبقى معاك مذكرتك ومصحفك، لأن احنا هنلف في المصحف طبعا لدور التدبر. تمام؟ أول احتسبوا أخوات وجددوا النية بهذه السويعات اللي انتوا بتكرسوها في المسجد أن هذه قربة من أشد القربات تتقربين بها إلى الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى بهذه اللقاءات وهذه الدورات وهذه الدروس وهذه المحاضرات أن يرفع بها عنا الغمة وأن يرجع إلينا الطواف والسعي في بيته الحرام على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن نعلم أن ما فعل هذا إلا بذنوبنا ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. أول دليل أن الإيمان هو التوحيد، وعايزاك تركزي معايا في موضوع أن الإيمان هو التوحيد ده قبل ما أدخل في أي شرح. قول الله سبحانه وتعالى في سورة غافر ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. تاني، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. إن يشرك به تؤمنوا معنى كده إن الإيمان ضد الإيه؟ ضد الشرك، صح؟ لو سمحتوا يا أخوات حافظوا على موضوع المايك، لو سمحتوا اللي بيعدي خلي باله من السلك. تمام؟ طيب يبقى معنى كده أخوات إن الإيمان هو إيه؟ ركزي معايا، الإيمان هو إيه؟ هو التوحيد لقول الله سبحانه وتعالى وإن يشرك به تؤمنوا، يبقى ضد الشرك إيه؟ الإيمان. خلاص كده؟ طيب معنى كده ان الايمان هو التوحيد. يبقى انا لما بقول لك انت مؤمنه او لما انت بتقولي على نفسك انا مؤمنه يبقى انا ايه؟ على قدر علو التوحيد في قلبك وتوحيد الله سبحانه وتعالى بكل العبادات على قدر علو مرتبه ايمانك، لان الايمان درجات. الايمان درجات، دي اللي لسه لازم تفهميه. مفيش حاجه اسمها انا وانت مؤمنين. ماشي انا وانت مؤمن، جميل، لكن هل انا ايماني يزن ايمانك؟ سيدنا ابو بكر ايمانه وزن ايمان الامه كلها. ازاي؟ هل مش معنى كده ان هو زي ولا لا؟ طبعا مش زي. وليه؟ لان هو في قلبه التوحيد في اعلى مقاماته، اي في اتم حالاته. لذلك الحديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب، قال فيهم إيه؟ إنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. دول بقى إشمعنا دول اللي دخلوا الجنة بالشكل ده؟ لأن إيمانهم اللي هو إيه؟ اللي هو توحيدهم وصل إلى أتم المراتب. والدليل على ان هو وصل الى اتم المراتب ان هم ما سالوش حد ان هو يلقيهم. ليه؟ من فرط يقينهم ان ربنا سبحانه وتعالى هو الشافي، انا مش محتاج حد يلقيني، ربي وحده. وحتى الكاي اللي هو نوع من انواع العلاج رفضوه، قالوا لا مش عايزينه. وحتى والتطير عمرهم ما تطيروا، لانهم يعلمون ان الله هو النافع الضار سبحانه وتعالى، او الضار النافع سبحانه وتعالى. هل هذا يعني ان هي عشان هم عملوا الحاجات دي بقوا موحدين؟ لا طبعا. او عشان هم عملوا الحاجات دي ايمانهم عالي؟ لا طبعا. لان في مننا بيفهموا الموضوع خطا، يقول لك ايه ده يا اختي انا مش هسال حد يلقيني عشان ابقى من 70,000. حبيبه قلبي انت فاهمه غلط. ده دوت كان عباره عن مظهر من مظاهر توحيدهم وتمام التوحيد في قلوبهم، لكن مش العكس. مش ان هم عشان عملوا كده بقوا موحدين قوي او ايمانهم عالي، لا خالص. ده هو علشان ايمانهم عالي جدا جدا جدا لدرجه وصلت الى التمام، فعشان كده عملوا الاشياء دي. فاهمين يا اخوات؟ يبقى معنى كده تاني هقرر الموضوع ده، الايمان هو الايه؟ كلما على قدر توحيدك كلما على قدر ايمانك. يبقى انا مفروض ان درجتي في الجنه على قدر ايه؟ على قدر توحيدي اللي هو على قدر ايماني. ويقول الله سبحانه وتعالى في سوره الزمر: واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. برضو بنتكلم عن التوحيد. فهذه الايه توضح حال كثيرا من الناس، وهم من تشمئز قلوبهم وتنقبض نفوسهم كلما دعوا إلى الله وحده إلها وإلى شريعة الله وحده قانونا، حتى إذا ذكرت المناهج الأرضية هشوا وبشوا ورحبوا بالحديث. يعني فرحوا بقى وانبسطوا، ولما يقولوا لهم مثلا إيه القانون الفلاني بيقول كذا، يا سلام، غيروا المواريث، خلي المواريث الست مش قد مش نصف الرجل، لا الست زي الراجل، الله ايه الكلام الجميل ده. يبقى اذا ذكر الله اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. هنيجي نقرر الاصل، هنقول ان التوحيد هو اعظم امر امر به الله سبحانه وتعالى في القران الكريم، وضده هو اعظم شيء نهى عنه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. يبقى أول حاجة كده، إيه أعظم أمر في القرآن الكريم؟ التوحيد. وإيه أعظم نهي؟ الشرك. أول شيء أمر الله سبحانه وتعالى به عباده هو التوحيد، ونهاهم عن ضده هو التوحيد، ويأتي بعد ذلك كل الأوامر وكل النواهي. يعني مثلا لما أنت تبدأ مثلا آية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبعدين وبالوالدين إحسانا و طيب، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالى وأتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. يبقى معنى كده إن أول أمر الايه؟ التوحيد، وتاتي من بعده بقيه الاوامر. واول نهي الشرك، وتاتي من بعده بقيه الايه؟ النواهي. طيب، ايات كثيره جدا في القران تكون مشتمله على عده اوامر ونواهي، فتجد ان الاوامر اولها التوحيد، ثم تاتي بقيه الاوامر، واول النواهي الشرك، ثم تاتي بقيه النواهي. وبما ان التوحيد بهذه المكانه العظيمه وضده الشرك بهذه الخطورة العظيمة، كانت براهين تقرير التوحيد في القرآن أكثر آيات في القرآن. ركزي معايا، بما إن ده أكبر حاجة وأعظم حاجة، يبقى حق لهم هو يبقى إيه أكثر الآيات بتتكلم عن إيه؟ عن التوحيد. ولما كان الشرك بهذه الخطورة، يبقى حق له ان الكل تبقى معظم الآيات عن ايه؟ عنها، يعني الشرك، صح ولا لا؟ لذلك لما تقولي لي ايه السورة دي بتتكلم عن التوحيد، اقول لك هو في سورة في القرآن خلت من التوحيد؟ لم تأتي، مفيش اي سورة خلت من التوحيد في القرآن. خلاص كده؟ طيب، ولما كانت الحاجة الى الهواء بالنسبة للإنسان اشد من الحاجة الى الماء، فكان الوصول الى الهواء أسهل. تاني، أنا بحتاج الهواء أكتر ولا المية؟ الهواء. أنت بتحصلي على الهواء يعني بسهولة أكتر ولا المية؟ أنت ممكن ميبقاش عندك مية خالص، المية مش موجودة، أنا في طريق مفيش مية، مش لاقي مية اشتريها، لكن الهواء هل ممكن يبقى مش موجود؟ لا. يبقى الوصول إلى الهواء أسهل. ليه؟ لشدة حاجة الإنسان إليه. وهكذا الماء وجوده والوصول إليه أسهل ولا الطعام؟ الماء ممكن ما يبقاش فيه اكل بس فيه نهر، بس في بحر، مش مشكله اي ميه وخلاص، تمام، بس في ترعه، تمام. لكن الماء الطعام لا، لازم ادور وابحث وادور على ارض زراعيه فيها ثمرات وهكذا. فبالتالي طب ليه الميه اسهل من الطعام في الوصول اليه؟ لان حاجه العبد الى الماء اشد من حاجته الى الطعام، فبالتالي الوصول اليه ايه؟ سهل. يبقى ده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا بما ان حاجه العبد الى التوحيد اشد من حاجته الى بقيه الاوامر، فكانت جميع او جل ايات القران عن التوحيد. فاهمين يا اخوات؟ صعب ولا تمام؟ ماشيين كويس كده الحمد لله. وهذا الكلام ذكره الامام ابن القيم في خاتمه كتابه مدارج السالكين، فقال: القران كله في تقرير التوحيد، لان القران اما امر واما نهي، وهذه مكملات التوحيد ومتمماته، اللي هي بقى بعد كده الصلاة والزكاة والحج والإحسان في الأمر والصبر، دي من مكملات الايه؟ التوحيد. وإما ثواب وجزاء، وهذا ثواب أهل التوحيد وجزاء ما تخالفه. يعني دلوقتي احنا بنقسم آيات القرآن اهو، تمام؟ أول حاجة أوامر ونواهي، تمام كده؟ أول أمر التوحيد، وأول نهي الشرك. طب واللي بعد كده مكملات ومتممات التوحيد، اللي هو الأمر ببر الوالدين، الأمر بالإحسان، الأمر بالصبر، الأمر بكذا، الأمر بكذا، دي كلها إيه؟ مكملات للتوحيد. طيب وإيه كمان؟ القرآن في إيه تاني؟ في جزاء وفي عقاب، في ثواب وفي عقاب. طيب ما هو الثواب ده لمين؟ للمن حقق الإيه؟ التوحيد. ها، والعقاب لمين؟ لمن إيه خالف التوحيد. خلاص كده؟ طيب، أو ذكر نصر الله سبحانه وتعالى لأوليائه من أهل التوحيد، وعقابه لأعدائهم من أهل الشرك. إذن القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير التوحيد وإقامة البراهين والحجج عليه. فمن لم يعرف التوحيد الذي هو أعظم مطالب القرآن وأكبر مقاصده وأجل غاياته ما عرف القرآن، وإن قرأ حروفه حرفا حرفا. يبقى انا لو ما فهمتش التوحيد اللي هو اصلا اساس القران، يبقى انا كده بقرا القران ليه اصلا؟ يبقى انا كده مش فاهم حاجه. ولو ما خرجتيش من الدوره كلها غير ان انت تفهمي كيف تعامل القران مع قضيه التوحيد، والله انت الفائزه. يكفيك ان انت تفهمي ازاي القران بيتعامل مع التوحيد، يكفيني ان انا لما امر على الايات افهم ازاي الايات دي تعاملت او قررت مبدا التوحيد. تمام كده اخوات؟ طيب انا كل شويه اسال تمام كده عشان حسن الكلام ممكن يكون صعب شوي. لا الحمد لله، اللهم لا سهل الا ما قد جعلته سهلا. لا ما تكتبوش، لا بالراحه، ده انا لسه قدامي قصه كبيره واكتبوا بعدين بقى في الفويس لما تسمعوا. خلاص كده اخوات؟ طيب، فمن لم يعرف التوحيد، يقول الامام القيم، من لم يعرف التوحيد الذي هو اعظم مطالب القران واكبر مقاصده واجل غايته ما عرف القران. هنا بقى الامام القيم يقصد انهي توحيد؟ لان في توحيد ربوبيه وفي توحيد الوهيه، صح، وفي توحيد اسماء وصفات. الربوبيه اللي هو ما كانش عليه خناقه ابدا، اللي هو لئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله برضه، ليقولن خلقهن السميع العليم. خلاص كده؟ يبقى معنى كده ايه؟ يبقى معنى كده ان هو توحيد الربوبيه ما كانش فيه خصومه، ما كانش فيه مشكله، ما كانش فيه خناقه. مين اللي خلقك؟ ربنا. مين اللي خلق الارض والسماوات؟ ربنا. ما فيش حد يتكلم في الموضوع ده خالص الا فرعون، هو اللي انكره وقال انا ربكم الاعلى. تمام كده؟ طيب امال الخناقه على ايه بقى؟ الشيخ هنا لما بيقول اللي ما فهمش التوحيد في القران كانه ما فهمش القران كله، يقصد اني توحيد؟ توحيد الالوهيه، اي توحيد العباده، اللي هو ازاي انا اقصد الله بعباداتي، ازاي ربنا يبقى هو اللي انا بتوجه له بس، ازاي ما اشركش حد معاه. لان انا تاني للناس اللي مش فاهمه معايا او ما حضرتش معايا قبل كده يعني ايه توحيد، التوحيد ده في توحيد ربوبيه وتوحيد الوهيه. التوحيد الربوبيه اللي نازل من ربنا لينا، بمعنى مختصر كده وبسيط، اللي نازل من ربنا لينا ده توحيد ربوبيه. يعني ايه؟ يعني هو اللي خلق يبقى ربوبيه، هو اللي رزق يبقى ربوبيه، هو اللي يحيي ربوبيه، هو يميت ربوبيه، تمام، هو يشفي ربوبيه، هو يطعم، هو يسقي، هو ييسر، هو يدبر، كل ده ايه؟ ربوبيه. وتفتكريها دايما بان الرب، الرب يعني ايه؟ يعني بيربي، فبيربني بقى بيأكلني ويشربني ويشفيني ويهديني ويرزقني ويمتني ويحييني، يبقى رب. طب اللي طالع مني ربنا ألوهية، يعني ايه؟ يعني انا بصلي لمين؟ لله. بزكي لله، بحج لله، احسن الى الامر لله، بصبر لله، وهكذا. يبقى اي عباده انا بعملها سواء قلبيه او جوارحيه يبقى دي تبع مين؟ يعني رايحه لمين؟ لله سبحانه وتعالى. طب اي حاجه من ربنا ربوبيه. يبقى الخناقه في ايه؟ اللي انا بعمله ده لمين؟ بس كده، فهمتوا يا اخوات؟ تعالي بقى مثلا الدليل على الكلام ده، انا لسه ما دخلتش في المتن عشان كده بقول لكم انا لسه قدامي ليله طويل. سوره صاد الله سبحانه وتعالى يقول فيها: اجعل الالهه الها واحدا. يعني ده لمين اللي بيتكلم؟ ها؟ الكفره قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. هو قصدهم هنا الها واحدا ان هو خلق ورزق وشفى ويطعم ويسقي، هو قصدهم ده الاله؟ لا، امال قصدهم ايه؟ ان احنا نتوجه له بالعباده. معقول اله واحد؟ الله. طب واللات والعزى ومناه؟ طب نعبد مين ونسيب مين؟ طب ده كلام؟ حد يسيب كل الالهه الجمال اللي منورين دول ويعبد واحد بس؟ طب ده ينفع؟ يبقى كانت الخصومه في ايه يا اخوات؟ في توحيد الالوهيه. لكن هو ما كانش عندهم شك ابدا ان ربنا هو اللي خلق ورزق، وما فيش مشكله خالص في كده. يعني ادي موضوع بيس وبسيط، لكن الموضوع في ايه بقى؟ انا اعبد مين؟ وهكذا احنا دلوقتي برضه ربنا اللي خلق. اه طبعا ربنا هو اللي خلقني. طب ما ربنا اللي رزقك. اه طبعا هو اللي يرزقني. طب مين اللي جاب لك الشعر الجميل ده؟ طب مين اللي جاب لك الجسم الجميل ده؟ طب مين اللي اداك الاب والام والنعم؟ طب مين؟ ربنا. طب ليه بقى ما بتتحجبيش زي ما ربنا امرك؟ تقولي لا دي حريه شخصيه. يبقى ده ايه؟ ده مشكله في ايه بقى؟ الخصومه في ايه برضو؟ في الالوهيه برضو، اللي هو ان انا اعمل الحاجه زي ما ربنا قال لي عليها. لا، مش عاملاها زي ما ربنا قال لي عليها. فهمتوا يا اخوات؟ بقرر الاول اصل عشان اعرف اشرح بعد كده في القران. طيب تمام. سورة الصفات الله سبحانه وتعالى يقول فيها: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لا إله إلا الله يستكبرون، خلاص. ويقولون أئنا تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ليه بقى كانوا بيقولوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؟ شوفي بقى النقطة دي مهمة جدا، لأنهم فاهمين معنى الكلمة. خلي بالك، لان هما فاهمين ايه؟ فاهمين معنى لا اله الا الله، اي لن تتوجهي باحد لاحد من العبادات الا له. فقالوا لك لا، ده ما ينفعش. استكبروا، يعني ايه؟ اعراضهم ومشوا وادوا ظهرهم. ليه بقى؟ لانهم كانوا يفهمون معنى الكلمه، لانهم فهموا وتاكدوا انه طالما اله اذا هو المشرع. هو المشرع ده بقى يعمل ايه بقى؟ يحكم. المشرع ده يعني ايه؟ هو اللي يحكم، هو اللي يؤمر، هو اللي ينهي، هو اللي يعرف، هو اللي ينذر، هو اللي يبشر. يبقى قالت لا، يؤمر وينهي؟ ما ينفعش. طب والخمره اللي عندها دي نوديها فين؟ الله. طب والنساء اللي اصحاب الرياض الحمراء دول نوديهم فين؟ طب وكذا وكذا وكذا نوديه. طب والربا نعمل فيه ايه؟ طب والزنا نعمل فيه ايه؟ لا، فهم كانوا فاهمين كلمه لا اله الا الله دي يعني ايه كويس. كانوا فاهمينها يعني ايه كويس. تمام، اسلام يا وهكذا. إذن الخصومة كانت بين الأقوام ورسلهم في توحيد العبادة. دي النقطة اللي تكتبيها، الخصومة كانت في إيه؟ في توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية فلم يكن فيه خصومة. طيب تعالي بقى نفتح المثل وناخد كده إيه كلمة كده. يقول الشيخ رحمه الله: يكاد القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية نفي ضده. ضده ده اللي هو إيه؟ الشرك. ما هو الشرك؟ اكتبي تعريف الشرك بقى. طبعا أنا حاطه لكم جزء فاضي عشان تكتبي فيه في المذكرة. الشرك هو التسوية. التسوية، أساوي ما بينك وما بين غيرك، أساوي ما بين الله وما بين غيره. إذا أنا إيه؟ أشركت، عياذا بالله. يبقى الشرك هو إيه؟ التسوية. عارفة جاية من كلمة إيه؟ شريك، خلاص؟ أنا وشريكي كل واحد ليه إيه؟ كل واحد ليه نص، كل واحد ليه حساب. يعني انا ليا جزء وانت ليك جزء، يبقى انا كده انا وهو ايه واحد. حتى لو ليا 1% اقول له انا ليا زي اللي ليك في الشركة، صح كده؟ تمام. يبقى الشرك هو التسوية. فالشرك بالله هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله وحقوقه سبحانه وتعالى. يبقى الشرك بالله هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله وحقوقه سبحانه وتعالى. لذلك عندما يحشر المشركون يوم القيامة في النار يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يبقى الشرك اللي هو إيه؟ التسوية. هذا البحث اقرأي في المد، هذا البحث من أهم البحوث، لأنه يجب أن يكون الإنسان موحدا في القصد وهو الإخلاص، وفي الاتباع أي لا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من هذين التوحيدين، توحيد القصد وهو الإخلاص، وتوحيد الاتباع وهو العمل. يبقى أنا دلوقتي عشان أكون موحدة صح عندي حاجتين. أول حاجة توحيد الإيه؟ الإخلاص اللي هو القصد، إن أنا أنت عملك ده أنت جاي تحفظي القرآن لمين؟ لله. طب طالما لله بتزعلي ليه لما تجيلك طالبتين يحفظوا على إيدك وصاحبتك معاها 5؟ يبقى التوحيد ده فيه إيه؟ فيه خلل. يبقى فيه خلل خلاص. أنت بتحفظي القرآن لمين؟ لله. طب طالما بتحفظي لله زعلانة ليه وعمالة تعيطي ليل ونهار ودمعتك على خدك إن أنت بتنسي؟ ما تنسي ما تنسي، هو ربنا سبحانه وتعالى مش هو اللي خلقك وخلق قدراتك ويعلم ان انت بتتعبي ويعلم ان انت بتجهدي؟ عايزه يبقى شكلك قدام الناس ان انت حافظه ومتقنه، ولا ان انت ربنا يطلع عليكي ويراكي على طاعه بس خلاص كده؟ يبقى معنى كده ان احنا كل المشاكل اللي في حياتنا دي مشاكل مشكلتها فين؟ في القصد. ان انا الموضوع دوت لله خالص ولا في مشاكل؟ لا في شوائب وفي حاجات وفي خلل وهكذا. يبقى انا عندي توحيد القصد اللي هو الاخلاص، وتوحيد الاتباع اللي هو ايه؟ يعني ايه توحيد الاتباع؟ ان توحدي من تتبعي. هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا عندي توحيد القصد وتوحيد الايه؟ الاتباع. موجود يا اخوات توحيد القصد وهو الاخلاص، وتوحيد الاتباع او العمل وهو الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. ازاي بقى؟ وريني كده المذكرة. طيب مش مشكلة اخد الجزء ده، هو بس اختلاف المتن بتاعي عن المتن اللي معنا. مفيش مشكلة، ما هو الاصول كلها، ما هي اصلا كلمتين. طيب مفيش مشكلة، اكتبوا. طيب التوحيد عبارة عن توحيد قصد وتوحيد اتباع. فإذا تحقق التوحيدان صحة الأعمال، وإذا اختلف أحدهما أو اختل أحدهما فإنه يختل من عمله بقدر ما اختل من توحيده. يبقى أنا دلوقتي لما التوحيدين عندي دول يبقوا تمام، يبقى العمل ده بقى إيه؟ بقى صحيح. تمام؟ عشان كده دايما بنتكلم على البدع وان النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده. تقول لك طب هو انا يعني طب ما انا مؤمنه وزي الفل. ماشي ما انت مؤمنه، بس اتباعك فيه ايه؟ في نقص، في خلل. معنى ان الاتباع فيه نقص يبقى العمل كله مش صح، ممكن جدا يرد على دماغي يعني. فنسال الله العفو والعافيه. تمام. طيب يبقى دلوقتي ايه احنا بنقول؟ واكثر الايات ده في الاول خالص يقرر الله فيها توحيد الالهيه. هنيجي بقى ايه، افتحي بقى معايا المصحف، افتحي سوره البقره. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 163 في البقرة، إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يبقى ربنا 163، يبقى الله سبحانه وتعالى بيقرر في سورة البقرة في أول البقرة. وطب الأول في البقرة خالص، في الأول خالص هتيجي الأول صفحة 4، أول البقرة خالص صفحة 4، أول نداء للناس بعد ما ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في سورة البقرة أنواع الناس وأنواع الناس اللي كانوا في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأول بدأ بالمتقين وبعدين الكافرين وبعدين المنافقين، بدأ الأمر المباشر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. عن ابن عباس أن كل أمر بالعبادة هو أمر بالتوحيد. كل أمر بالعبادة إيه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لي يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعني إيه؟ يعني وحدوا ربكم. طب ربنا ده اللي عمل فينا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بقى هنا يبدأ يتكلم عن توحيد الربوبية. توحيد الإيه؟ الربوبية. طيب الذي ربكم الذي، يبقى أول حاجة من أفعال الربوبية خلقكم، والذين من قبلكم خلق، من قبلكم خلقكم، وخلق الأبدي قبلكم لعلكم تتقون. مين هو تاني برضه عرفني بيه؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. طيب إيه بقى الأمر بقى هنا نعمل إيه؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلموا، يبقى معنى كده أن ربنا سبحانه وتعالى أتى بتوحيد الربوبية علشان يقولك أنا الرب اللي أطعمتك ورزقتك وخلقتك وعملت لك الأرض فراشا والسماء بناء وأنزلت ماء، عشان أنت في الآخر تعملي حاجة واحدة بس. شوف أنت مش مطلوب منك في الحياة دي كلها غير هي حاجة واحدة بس، التوحيد. التوحيد ده اللي هو الايه بقى في القرآن انا مسميه الايه؟ العبادة. خلاص؟ يبقى بعد، يبقى الاول قال لك اعبدوا ربكم، وفي الاخر قال لك فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. تمام كده؟ طيب، وزي ما احنا قلنا في الايه 163 في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في النساء صفحة 36، قصدي الايه 36 في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الى اخره. يبقى ده بيقرر الكلام اللي احنا قلناه، ان اول امر امر ايه؟ بالتوحيد. اول امر بالايه؟ فين التوحيد؟ هتقولي لي فين التوحيد؟ ما قالش وحدوا، ما احنا قلنا واعبدوا يعني ايه؟ يعني وحدوا. يبقى واعبدوا الله ده اول امر. طب وفين اول نهي؟ ولا تشركوا به شيئا. وبعدين تاتي بقيه الأوامر وبقية النواهي. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر الآية 13، إيه جبتوها وجبتوها وجبتوها مش مشكلة: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم. لا دي في الإسراء. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه في الإسراء فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. أي حد بتتوجه إليه بالعبادة من دعاء، يعني إيه دعاء؟ تقول لك أنا رايحة في السيد البدوي علشان أدعي ربنا، ربنا يرزقني خلف. ده إيه؟ ده عبادة. نفصصها بالراحة، هي رايحة أصلاً ليه؟ لا تدعي، مش تعبد، هي رايحة تدعي. اما انت بتقولي انت بتعبدي غير ربنا، تقول لك هو انا بعبد يا اختي غير ربنا؟ انا بصلي لربنا وبذكر ربنا وبربح لربنا وبطوف لربنا. انت جبتي الكلام ده منين وانت هتكفريني؟ ما هي ما تعرفش ان الدعاء مخ العباده، مش العباده بس، ده العباده، الدعاء ده اصل العباده. ليه؟ لان انت تكوني ان انت بتطلبي من حد، يبقى انت بتنسبي اليه اعظم الصفات. هو انت هتطلبي من حد ضعيف؟ لا، هتقولي له يا فلان اشفيلي بنتي، يا فلان يا رب، يا رب بنتي تحمل. هي هتقول لك ايه؟ انا ما بقولش يا فلان على فكره، انا بقول يا رب بنتي تحمل، بس في السيد البدوي. طيب ما هو انت معنى كده ان انت شايفه ان السيد البدوي ده له خصيصه عند الله اكتر منك، وهذا خطا، هذا خطا، هذا شرك. لان انت كده سويتي مين بمين؟ هذا شرك، يبقى ما ينفعش. عشان كده بنقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، اللي هي الغلاف الرقيق اللي على النواة بتاعت البلحة بتاعت التمرة، حتى الغلاف ده هما ما يملكوهوش. طيب يبقى إذا كل أمر في القرآن الكريم بالعبادة هو أمر بإيه؟ أمر بالتوحيد. جميل. طيب بعد كده بقى لازم نقول إذا التوحيد بالنسبة لأي عبادة كالوضوء بالنسبة للصلاة. يبقى التوحيد بالنسبة لأي عبادة إيه؟ يبقى هو مدخل أي عبادة. أي عبادة من غير توحيد عبادة باطلة. طب الإحسان للناس، طب بر الوالدين، طب إعطاء الفقراء، طب إن أنا بعمل خير كتير جدا جدا جدا بس مش موحد، يبقى زيرو ولا جبت أي حاجة خالص. يبقى إذن التوحيد هو اساس اساس اي عباده. اي عباده ما ينفعش ادخل لها الا وانا ايه؟ موحد. طب مثلا واحد قاعد في الصومعه بتاعته ليل ونهار يصلي لربنا ويسجد ليه بس مش موحد، يبقى ده عبادته تنفع؟ واحده لابسه الحجاب ومش عارفه عامله ازاي وقاعده طول النهار والليل تصلي وما اتجوزتش وما عملتش وما خلفتش وتبتلت ووهبت نفسها الى الله بدون توحيد، تنفع عبادتها دي؟ لا ما تنفعش. وان كانت متبرجه بس في قلبها توحيد، لا طبعا هي افضل عند الله سبحانه وتعالى، لان المتبرجه دي بتعمل معصيه لكن في قلبها ايه؟ توحيد. فاهمين يا اخوات؟ طيب تعالي بقى، مش عارفه بقى دي عندكم ولا لا، انا عايزه هنا مذكره يا ساره لو سمحتي عشان اشوف ايه اللي موجود في المذكره ولا لا. وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل إنما أرسلت عندكم بقى هنا رابع سطر، ويخبر أن جميع الرسل إنما أرسلت تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس لإيه؟ ليعبدوه. تمام كده؟ طيب تعالي بقى نقرر الموضوع ده من القرآن. إيه هو الموضوع ده؟ النبي ربنا سبحانه وتعالى بيقول، أو إن الشيخ الشيخ بيقول أن الرسل جميعهم أرسلوا لتقرير هذا الأصل اللي هو إيه؟ اللي هو التوحيد. في سورة الزخرف يقول الله سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ده في سورة الإيه؟ الزخرف. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول إن جميع الرسل إنما أرسلوا لإيه؟ لتقرير الإيه؟ التوحيد. وفي سورة النحل يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الرسول ده هيقول للناس إيه؟ أن يعبدوا الله وإيه؟ واجتنبوا الطاغوت. وهكذا في دعوة كل رسول على حدة، كل دعوتهم كانت أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الرسل كل الرسل الله، حتى عيسى عليه السلام، حتى عيسى عليه السلام، حتى موسى حتى موسى طبعا، حتى فلان، كل الرسل من أول سيدنا آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعوتهم واحدة، وهو اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لذلك جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء أبناء علات. أبناء علات، علات أي زوجات متفرقات اللي هي الضرائر، يعني أبناء علات. يعني إيه علات؟ ها؟ زوجات متفرقات. يعني إيه برضو؟ على فكرة كره السلف أن تسمى الضرة ضرة، حيث أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله. طبعا إحنا بنسميها ضرة على أساس بتضر إيه؟ في بتقهر الست وهي عايشة وبتكد لها، وبعد كمان من راجل يموت تشاركها في التوم فبتبقى مش طايقاها فضرتها طبعا، خلاص. لكن كره السلف هذه التسمية وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أبناء وعيلات. خلاص؟ يعني إيه بقى أبناء وعيلات؟ يعني الشرائع متفرقة ومختلفة ولكن الأب الأمهات كتير. تمام؟ أنا من أم وده من أم وده من أم، لكن الأب إيه؟ يبقى العقيدة إيه؟ واحدة، بس الشرائع إيه؟ مختلفة. وجاء في الآخر القرآن هيمن على الشرائع التي كانت في الكتب السابقة ومهيمنا عليها. فاهمين يا أخوات؟ يبقى ما تيجي بقى تقولي لي لا أصل دول عقيدتهم، لا لا لا ما تقولي ليش، عقيدة أي رسول هي التوحيد. نحن الأنبياء أبناء إيه؟ علات. معنى كده أن أنا ليا شريعة، ده مثلا شريعة وجازة. تيجي مثلا بنتك تسألك إيه؟ هو ليه قابيل كان بيجوز أخته أو أخت هابيل توأمته، وليه أخت هابيل كانت بتتجوز قابيل؟ هو ينفع الواحد يتجوز أخته؟ هتقولي لها بقى فهميها بالراحة وتقولي لها لأن الشريعة ساعتها كانت الشريعة كده، عشان ما كانش فيه ناس لسه على الأرض، فربنا كان بيعمر الأرض بهذه الطريقة. بس بعد كده بقى نسخت، يعني مش هتقولها نسخت طبعا عشان أنا عارفة يعني، قالت له لا اتغيرت الشريعة بعد كده اتغيرت الأوامر اتغيرت لا الكلام ده ما بقاش ينفع لكن في شريعة جديدة استحدثت وهكذا لكن العقيدة فيها اختلاف لا ما فيهاش اختلاف طيب وأن الله سبحانه وتعالى خلق إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه ده برضو في المتن اللي معاكم صح كده طيب يبقى أولا وهو فعل الله سبحانه وتعالى أنه خلق وثانيا المطلوب من يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق طب ايه بقى المطلوب العباده الفعل الاول هو الخلق والفعل من المطلوب من العبيد هو العباده طيب وان الله تعالى انما خلق الجن والانس ليعبدوه لماذا لم يكن تقرير الانبياء ده عندي زياده لماذا لم يكن تقرير الأنبياء ودعوتهم إلى توحيد الربوبية؟ لأن توحيد الربوبية كانوا مقرين به لا ينكرونه ولم ينكر أحدا توحيد الربوبية أبدا إلا مكابرة وإلا ما في أحد يعتقد أن هذا الكون خلق نفسه أبدا إلا الملحدين بقى فيش حد بيقول إن الكون ده خلق نفسه إلا الملحدين اللي هو يقولوا لك إيه الطبيعة ده من فعل الطبيعة يعني إيه يا عم الحاج من فعل الطبيعة يعني طيب يعني سبحان الله حتى المجوس السنوية يرون أن للعالم خالقين ومع هذا يرون أن أحد الخالقين أكمل من الثاني يرون أن النور يخلق الخير والظلم تخلق الشر ويقولون إن النور خير إلهه خير نافع والظلم إله شرير ويظن أيضا بعضهم أن هذه الظلمة حادثة بعد أن لم تكن بخلاف النور المهم وأن الكتب والرسل عندك بقى في المد بل الفطر والعقول السليمة كلها اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها اللي هو إيه؟ التوحيد وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العبادة والقلب والعمل لله وحده فعمله باطل لقول الله سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك واحدة تيجي تلاقيها مثلا ايه حاطة خرزة زرقاء في صدرها وطول النهار تصلي وتقوم الليل وتعمل وتقرأ قرآن وتيجي تقول لها حبيبة قلبي انت حاطة لي الخرزة الزرقاء دي تقول لك يا اختي تشيل عني شوية من عينين الناس مش سايبني في حالي هي بهذا حبط عملها ليه؟ لأنها أشركت شركة أكبر ولا شركة أصغر دي مش قصتنا دلوقتي تمام؟ لكن أشركت إليه لأنها جعلت أحدا ينفع ويضر غير الله بقى الخرزة دي اللي هتنفعك ولا تضرك بقى مش عارفة الحدوة اللي بتحطيها على باب الشقة هي اللي هتنفعك وتضرك هي بتحطها إيه؟ تبعد عنها لاتقاء الشبهة تبعد عنها اللي بتلبس حظاظة تمام بنقول لها حبيبه قلبي انت لابسه حظاظه ليه تقول لك لا عادي يعني فانكي كده دي اسمها حظاظه يعني بتعمل ايه يعني بتجيب الحظ وهل هناك احد يجلب النفع او يدفع الضر غير الله يبقى احنا حتى عيالنا اللي في ثانوي واعدادي تلاقي لابس ايه 50 حظاظه فيه حبيبه قلبي انت لابس الحظاظات دي ليه لا عادي اخدت يعني فانكي كده طب ايه فانكي كده برضو انا مش فاهمه طب ليه يعني يقول لك انا مش اقول له حبيبي اسمها حظاظه هو ما بيبقاش عارف على فكره هو يعني هو ما بيبقاش فاهم حاجه هو لابسها وخلاص تقليد وخلاص تمام كده لا انا المفروض اقول له حتى لو تقليد بس ده تشبه بالكفار ده اولا تاني حاجه لاتقاء الشبهه اقلعها في بقى بيلبسها باعتقاد ان هي بتشفي زي بالظبط اسوره الطاقه دي مصيبه تلاقي دكاتره وناس ومحترمين جدا وعندهم صيدليات ولابسينها انت بتلبسها ليه تقول لك لا ده في تاثير الصداع فظيعه انا بقى بقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا انزعها وهناك من الصحابه من نزع من يد الرجل المريض هذه الايه الأسويرة اللي كانت من صفر طيب يبقى معنى كده ان هذه الاشياء تحبط العمل ولا لا تحبط العمل مش لازم يعني الشرك ده زي ما احنا الناس فاكره الناس متخيله ان الشرك ده يعني هزم بالصنم هقول ولات والعزة شلت يداي الحاجات اللي احنا بنعملها دي لا مش ده خالص الشرك على فكره في حاجات كتير جدا بنعملها في حياتنا شركيات نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه طيب يجوز طبعا تشغلي قرآن مش مشكلة يجوز انك تشغلي بخور ايه المشكلة مش مشكلة مش ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم الرائحة الكريهة تنفر الملائكة طب الرائحة الجميلة تجنبهم، بس ما بقاش مشغلة البخور ومشغلة قناة ميلودي، مشكلة يعني. تمام كده خير. يبقى معنى كده لئن أشربت لا يحبطن عملك كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر، ويقول الله سبحانه وتعالى في الأنعام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. طيب، فإحنا قلنا وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العبادة والقلب والعمل لله وحده فعمله باطل، ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم. تمام، ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم. دي بقى اكتبي معايا أول طريقة في تقرير التوحيد في القرآن. أول طريقة اللي هي إيه بقى؟ اللي هي ربنا سبحانه وتعالى بيستدل بالربوبية على الألوهية. يعني إيه؟ يعني يا شيخة ده دعاء جايبالك ورد وشوكولاتة وهدايا وده بديب ومزبطاك، بقى تسيبي دعاء وتروح تشكري مثلا سارة، ينفع ده؟ يعني ينفع؟ لا. يبقى يدعو العباد إلى ما تتقرر في فطرهم وعقولهم. أنا بالفطرة كده، مين اللي خلقني؟ ربنا. طب مين اللي رزقني؟ ربنا. طب مين اللي بيشفيني؟ طب مين اللي بيعملني؟ ربنا. طيب ينفع بقى ربنا سبحانه وتعالى يعطيك كل؟ طب الحاجات دي انت عرفتيها منين؟ عرفتها عشان انا ابويا وامي كانوا مسلمين و لا، هاتي واحد ملوش اي علاقه بالاسلام وملوش اي حاجه باي حاجه، زي بالظبط الاعرابي الجلف اللي ما كانش يعرف اي حاجه عن التوحيد، عندما اتى وساله ها احد الصحابه يعني عن معرفته بالله سبحانه وتعالى، قال له كيف وجدت الله؟ ما يعرفش بقى ولا توحيد ولا اي حاجه. قال له ايه؟ ها، الا تدل البعره على البعير ويدر الاثر على السير على المسير، خلاص الاثر على المسير، فارض ذات فجاج وسماء ذات ابراج، فكيف لا تدلني على الحكيم الخبير؟ سبحان الله. يعني انا دلوقتي ما في بعره من الجمل، في اخراج، طب معنى كده ان انا لما اشوف البعره دي يبقى معنى كده ان كان في الحته دي ايه؟ كان في جمل. طب انا لما اشوف اثر خطوات في الارض في الرمله معنى كده ان في ايه؟ كان في ناس ماشيه. طيب يبقى كل السماوات دي والارض دي والزرع ده والورود دي والهواء وحركه الاشجار دي ما تدلش ان في خالق سبحانه وتعالى ذو قدره فائقه يفعلها؟ يبقى ده بالايه؟ بالفطرة. طيب، لذلك هذه الطريقة فصلت وأجملت في إيه بقى؟ في عدة مواضع. تعالي بقى نفتح ونبدأ إن شاء الله التدبر. تعالي نفتح سورة المؤمنون. طب تعالي الأول هاتيلي النحل، سورة النحل. أيوة، استدل بالربوبية اللي هو بالفطرة، اللي هو بالفطرة على الألوهية اللي هو حق الله في عبادة العباد. النحل احنا هناخدها من اولها خالص. سوره النحل يا اخوات، الصوت بقى لو سمحتوا يا جماعه، سوره النحل صفحه 267 صح؟ اه. يقول الله سبحانه وتعالى في سوره النحل، اولا سوره النحل تسمى سوره النعم، سوره الايه؟ النعم. وفي نفس الوقت أهم محور في سورة النحل التوحيد، يبقى هي سورة النعم وأهم محور فيها التوحيد. طب إزاي يعني؟ وهو ربنا سبحانه وتعالى هيدللك بالنعم اللي أدهالك إن هو المستحق بالعبادة. يعني هو أداكي كذا وكذا وكذا، طب أنت فين؟ طب نيجي إيه للكلام بقى في السورة على طول. تمام، نيجي أول السورة خالص يا خالد، الآية رقم 4-3 الأول. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق، يبقى أول نعمة اللي هي الايه؟ السماوات والأرض. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أدي تاني نعمة، إن أنا خلقني من نطفة أنا ما كنتش موجود أصلا. طيب تالت نعمة، الأنعام خلقها لكن فيها دفء ومنافع ومنها ايه؟ تأكل. دي كل نعمة فيها، شوفي كم نعمة، يعني الأنعام دي نعمة لوحدها، طب فيها ايه بقى؟ فيها دفء، خلاص كده تاخدي منها الفرو وتاخدي منها الصوف، خلاص، ومنافع كتيره قوي تاخدي منها الجلود وتاخدي منها مش عارف ايه وايه كمان ايه والاكل ومنها تاكلون، ولكم فيها جمال. جمال توصلها كده ايه؟ تنبسطي، جمال حين تريحون وحين تسرحون، وانت مرتاحة قاعدة جنب كده ايه البقرة ولا الجمل ولا الجاموس اعزكم الله، تحس ان هي ايه عزوة كده، فتجيب لك ايه في نفسك راحة وطمأنينة وجمال. وحين تسرحون، طب وانت بقى ماشية ورايحة الغيط وبتاع تاخديها معاكي، يا سلام جمال برضه. وايه كمان في النعمة الواحدة اهي، وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس، بلد بعيدة ما كنتش تعرفي توصلي لها الا بالايه بالجمال، طب ودلوقتي الا بالايه بالعربية بالطيارة بالقطر. الله سبحانه وتعالى طال لنا الارض طيا يا خير، هل من شاكر لله؟ الله العظيم احنا لما نتأمل النعم اللي في حياتنا ينهر بياض عن نعم، وكل نعمة المفروض مقابلها شكر، طب هل نشكر كما ينبغي؟ لا والله، وقليل من عبادي الشكور. طيب إن ربكم رؤوف رحيم، وإيه كمان يا رب؟ والخير ها والبغال ها والحمير، لإيه؟ لتركبوه وزينة في مركبه بس زي الحمار مثلا بس شكله مش حلو. طب وإيه كمان؟ والحصينة، يا سلام زينة جمال، العرب بيتباهوا بالخير اللي عندهم ويخلق ما لا تعلمون. وإيه كمان يا ربي؟ الآية 10، وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. يبقى المية اللي نزل من السماء دي نعمة، ينبت لكم به الزرع. شوفي بقى المية النعمة ايه، شوفي بقى عملت كم نعمة، الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. وإيه كمان؟ وسخر لكم الليل والنهار. الليل يضلم الدنيا تضلم عشان تعرفي تنامي، تخيلي كده، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بليل تسكنون فيه. تخيلي كده لو مفيش ليل، الناس اللي في أوروبا في بلاد اللي هي في أقصى القطب ما بيجيش عليهم ليل، طول النهار الدنيا منورة، حياتهم عذاب، تعبانين ما يعرفوش يناموا ما يعرفوش يعملوا، بيضلموا وبتاع، بس اللي بيقول لك الساعة بيولوجية نفسها للجسم مش مظبوط. يبقى احنا ربنا سبحانه وتعالى ادانا الليل وادانا النهار، دي نعم، ادانا النهار تصحي الصبح كده تلاقي الدنيا نورت، تفتحي الشبابيك وقت الضحى الشريف اللي ربنا اقسم بيه، تفتحي شبابيكك ساعة الضحى وتطلعي بطاطينك وتفردي فرشك وترجعي تلميه. هذه النعم التي كلنا غفلنا عنها. وجعل لكم وسخر لكم الليل والنهار، شوفي سخر لكم والشمس والقمر. الشمس اكبر ولا احنا يا خالد؟ الشمس اعظم ولا احنا؟ هو ده التسخير، ان ربنا يسخر حاجه عظيمه جدا لحد ضعيف جدا، ده التسخير. تبقى اما بدعي لك اقول لك ايه، روح يا شيخه ربنا يسخرنك عبيده، يعني ايه؟ يعني اللي اقوى منك يبقى مذلل ليك. اما تيجي مثلا لما ماسح الاحذيه يمسح للوزير حذائه، دي فيها مشكله؟ دعين. بس المشكلة أو الغريب إن الوزير هو اللي يمسح حذاء الإيه؟ ماسح الأحذية، صح ولا لأ؟ هو ده التسخير يا أخوات. لذلك إحنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى سخر أشياء، سخر لك الجمل، سخر لك الإيه؟ الجاموس، عشان سخر لك البقرة، لكن ما سخر لكش الفار. بقى الجاموسة كلها، بقى الجمل ده كله، الفار تشوفيته بتاعي تجري، ليه؟ لأنه ما سخرها كتير. الناموسة ما سخرهاش، دي ناموسة، هي دي تفضل تجري وراها طول الليل، ليه؟ لان ما سخرهاش. الاسد لما بياخدوه في السيرك ويقعدوا يضربوا فيه ويعملوا في الاخر ياكل دراع صاحبه، يقول لك الاسد ده خاين وغدار. لا والله انتوا اللي فاهمين الدنيا غلط، ربنا ما سخرهوش لكده، مش دي وظيفه الاسد اللي ربنا خلقه عشانها. هو الراجل اتخلق عشان يبقى اسد الغابه، انتوا واخدينه تعملوه قطه، عمره ما هيبقى قطه بجد، لان هو ما تسخرش، هو لم يسخر. يبقى معنى كده ان كل الكون ده اخواتي من تسخير مين؟ الله سبحانه وتعالى. وما ذرأ لكم في الارض مختلف الالوان وكل الطعوم اللي في الارض، وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه. الله البحر ده كله، كل البحر ده، انا اقوى ولا البحر؟ احنا لما بنشوف البحر بنترعب يا اخواتي، وانت قاعده بس على البحر كده شكله يعني بيهيلك، تحس كده بيهون المنظر وتفزعي منه، سبحان الله. فانا بخاف من شكل البحر، سبحان الله. البحر ده كله ربنا سخره لنا ناخد منه السمك زي ما احنا عايزين، لكن ربنا لما يريد انه يطغى عليكي يحصل فيضان، يحصل طوفان، نغرق ونموت، لانها بكلمه، انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له كن فيكون. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. ها العباده بقى فين؟ ولعلكم تشكرون، لان الشكر ده هو العباده اللي مطلوبه منك قصاد النعم، صوره النعم، سبحان الله. طيب اقلبي غيري، هتيجي صفحه كل بقى الكلام في الوسط ده عن التوحيد. لا هاتي لي انت بقى صفحه ايه، صفحه 274 الايه 65، والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لايه لقوم يسمعون وان لكم في الانعام لعبره. بس هيفصل لك بقى الانعام، مش زي الاول اختصرها لك، لا هيفصلها. ايه يا ربي؟ نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبن خالصا سائغا للشاربين. واحنا كل يوم بنشرب اللبن الصبح على الشاي، شاي بلبن، واحنا بنحط اللبن. يا سلام، ده لبن ابو محمود، ده عسل، عسل القشطه عليه كده، ده لبن 10/10. هل فكرت تشكر المنعم الذي جعل لك اللبن مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين؟ لا لا، ده الشركة دي اللبن بتاعها ممتاز، لا ده الشركة دي مش عارف ايه، ده اللبن بيعمل كذا. واين المنعم الذي انعم علينا بهذا اللبن وبهذا اللون النقي الجميل الذي تسر، الذي يسر الاعين قبل الانسان؟ طيب وايه كمان يا رب؟ طب كمان ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، العنب والبلح إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. إيه ده؟ هو العسل ده جاي بإيه؟ بأمر من ربنا. يا نحلة كلي، يا نحلة نزلي العسل. هذا العسل اللي احنا بناكله كل يوم ليل ونهار، ألا من شاكر له لهذه النعمة العظيمة؟ تمام. ثم كلي من كل الثمرات، اعملي ايه؟ فاسلكي سبل ربك ذللا. طب يا رب ايه اللي هيحصل؟ عشان النحله استجابت لامر ربنا قال لها ايه؟ قال لها اتخذي. عمرك شفتي نحله عملت عش بره الثلاثه دول من الجبال والشجر وان هما بيعملوا لها مناحل؟ عمرك شفتي نحله راحت عملت عش في حته لوحدها كده؟ لا. ليه؟ لانها ماشيه على امر ربنا. ربنا قال لها هنا يبقى هنا، هنا ثلاث مواضع ليكي تعملي فيهم بيوت. حاضر يا رب، مش هعمل الا كده. ثم كلي من كل الثمرات ثم فاسلكي سبل ربك ذللا. ربنا سبحانه وتعالى عشان هي سمعت واطاعت خرج من بطنها الايه؟ العسل. يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه. فيه ايه يا رب؟ فيه شفاء للناس. يبقى الناس اصلا هي اللي عند ربنا عزيزه، بيسخر الكون ده كله ليكي. يبقى لما تيجي تعبدي، تعبدي مين؟ شوفي طريقه القران بقى، هي دي طريقه القران، ان هو بيخاطبك بالفطر، بيخاطبك بالعقل، ما قالكيش بقى كذا واعملي كذا واعملي مسوي. لا، ربنا الاول بيخاطبك، بيتودد اليكي بالخطاب، ده انا عملت لك كذا وسخرت لك كذا واديتك كذا، طب ازاي بعد كل ده تعبدي غيري؟ وهكذا. تمام. طيب كده سوره النحل خلصت؟ لا لسه، هاتوا الصفحه اللي بعدها، صفحه 276 الأول، 275. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، آخر الصفحة 78، لا تعلمون شيئا. خرجت من بطن أمك تسرخي، أنت عارفة حاجة؟ أنت ولا تعرفي حاجة، ولا تعرفي يمين من شمال، ولا شر من خير، ولا أي حاجة. لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. تاني لعلكم إيه؟ يبقى النعم المفروض مقابلها إيه؟ والشكر إيه؟ عبادة. الشكر يا اخوان عباده. عباده ايه؟ توحيد الشكر. ما تشكريش اللي هو، عشان كده اقول لك مهما ربنا سخر لك، معلمه تعلمك، محفظه تحفظك، مش عارفه مين يعملك، الاول الشكر لله، ثم بعد ذلك البشر. والبشر دول مش منهم، ده من تسخير، من تسخير. تلاقي حد عنده علم جامد جدا عمال يعلمك ويقول لك وتسمعي محاضرته وتستفيدي جدا منه وينشرح صدرك، من الذي سخره لك؟ الله سبحانه وتعالى. تمام كده؟ طيب وإيه كمان يا رب؟ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. طيب وإيه كمان يا رب؟ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. نعمة السكن، نعمة البيت. كم من مشرب لا مأوى له وانت قاعدة في بيتك وتحت سقفك. ده انت بتروحي يومين مثلا تسافري هنا ولا هنا ولا هنا، تبقى ايه؟ تبقي بتاكلي في نفسك كده عشان ترجعي فين؟ بيتك وسريرك ومخدتك. الله اكبر. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتها. حتى الخيمه نعمه ربنا اللي سخرها لك. ومن اصوافها، طب هاخد الصوف والوبر والشعر هعمل بيه ايه؟ اساسا اعمل بيه فرش ندوس عليه، واعمل بيه مخده، واعمل بيه كذا، ومتاعا الى حين. وايه كمان؟ الظل نعمه. عمرك كده لما وقفتي في حته ظل في عز الصيف بسط. اللهم لك الشكر يا رب على النعمة الجليلة العظيمة دي. يا سلام على شوية ضل. شوفي لما بتبقي ماشية في عز الحر ونفسك في حتة ضل بس تيجي تقف في الضل سبحان الله تلاقي تراوي. ده من صنع مين يا خالتي؟ والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل البنطلونات اللي انت بتلبسيها من عند ربنا مش منك. مين اللي خلق القماش؟ طب القماش متصنع. طب مين اللي خلق الايه القطن؟ طب مين اللي خلق البذره؟ طب مين اللي خلق الارض؟ طب مين اللي خلق الهواء؟ الله، ده انا المفروض ليل ونهار ما اعملش حاجه في حياتي خالص غير ان انا اشكر ربنا. اه والله يا اخواتي. وعمله آل داوود شكرا وقللوا من عبادي يا شكور. بعد كل ده بقى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقصد كفر العقيدة يعني ولا كفر النعمة؟ كفر النعمة. انا عندي نعم ونعم بس الراجل ما بيوصلش العيال الدروس، بس الراجل ما بيقعدش يذاكر للعيال، بس امي بتحب اختي اكتر مني، بس ابويا بيعاملني معاملة مش ظريفة. ده انت مليانة نعم، انت عندك حاجه ناقصه. ما هو لازم، امال هتتقربي الى الله بايه لو كل حاجه تمام في حياتك؟ امال اي الاختبار واي الابتلاء؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنه. اول حاجه الشر. طيب تعالي بقى، ربنا سبحانه وتعالى ادى مثالين بقى للشكر وعدم الشكر. وهو ايه بقى؟ احنا تاني بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى طريقه القران في تقرير التوحيد انه الاول بيعرض عليك الفطره. الفطره بتقول مين اللي خلقك؟ طب مين العسل ده منين؟ طب السماء دي منين؟ طب الليل والنهار ده منين؟ طب كذا كذا كذا كذا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ طب بعد ده كله بقى ما عبدتنيش ليه؟ ما وحدتنيش ليه؟ ها؟ ليه توكلتي على غيري؟ ليه استعنتي بغيري؟ ليه استغثتي بغيري؟ ليه بتدعي غيري؟ وهكذا. فاهمين يا اخواتي الطريقه؟ طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يديكي مثل للناس اللي كفرت بالنعمه والناس اللي شكرت النعمه. صفحه 280 اول ايه في الصفحه، ايه 111 تاني ايه. وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه عندها كل اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره ده، ياتيها رزقها مش رزق عادي، رغدا. يعني ايه رغدا؟ برفاهيه كتير، نعم من كل مكان. شوفي من كل مكان. فعملت ايه بقى؟ فكفرت بانعم الله. يعني ايه بقى كفرت بانعم الله؟ يعني شافت كل النعم دي بس ما وحدتش ربنا صح. فربنا سبحانه وتعالى ايه بقى رده؟ فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لذلك احنا بنقول يا اخوات في دعائنا، اللهم انا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ربنا مديني نعم غيرتها. يعني إيه غيرتها؟ قلت يعني ما أوكلتهاش إلى الله، ما نسبتهاش لربنا، ما تكلمتش عن المنعم وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى يبدل بقى، يبدل النعم. طب ده مثال كيف تعامل الله سبحانه وتعالى مع هذا، مع هؤلاء الناس. طب تعالي بقى شوفي المثال الثاني الصفحة اللي بعدها، آية 120. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. يبقى سيدنا إبراهيم كان إيه؟ كان شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى. يبقى الصورة كلها بتكلمنا عن النعم، وربنا سبحانه وتعالى في الآخر بيجيب لك نموذجين. قال الناس اللي كفرت بالنعمة، لذلك احنا بنقول دايما البطر وحش قوي، احذري انك تبطري على النعمة فيبدلها الله عليك. عندك نعم كتير قوي قوي قوي انت مش متخيلها، ولا في يوم من الايام هتقدري تحصريها ابدا. سيدنا بقى ابراهيم كان من وصفه ان هو ايه؟ شاكرا لانعمه اجتباه. يبقى معنى ان كده ان انت لما تشكري النعمه بايه بقى بتشكري النعمه؟ بالتوحيد. احسنتي، ما احنا بنقول يا اخوات احنا بنستدل بايه على ايه؟ يبقى انا بشكر النعمه بايه؟ بالتوحيد، ان لا الجا الا الله ولا أعبد إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. تمام؟ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. خلصنا سورة النحل. هذه سورة المؤمنون صفحة، هدي بأسرع مني يا ولد، 300 كم؟ 42. صفحة 342 أول السورة خالص. يقول الله سبحانه وتعالى قد هاتي لآخر الصفحة الأولى، يقول الله سبحانه وتعالى الآية 12: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ينهر بياض ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الله أكبر. الإنسان أوله ذويبة، قال لك يعني إيه شيء مهين، عارفة البصقة زي البصقة كده بالضبط قدها، زي حتة إيه عايزم بالله أعزكم الله البلغة من اللي انتي بتخرجيها من بوقك، هي دي. بعد بقت إيه؟ بقت نطفة، وبعدين بقت علقة تعلقت في جدار الرحم، وبعدين بقت مضغة بقت حتة لحمة، قال لك حتة اللحمة الممدوغة عشان كده اسمها مضغة يعني يمضغ، حتة لحمة مضغت كده. وبعدين إيه؟ ها؟ كسوناها إيه؟ لا الأول عظاما، وبعدين كسونا العظام لحمة. هذه الأطوار اللي بتنتقل من طور إلى طور، من الذي فعلها؟ من الذي يغذي هذا الجنين؟ من الذي وانت نايمة وعمالة وتحلمي وبلاد تشيلك وبلاد تحطك وهو عمال ياكل ويتغذى ويكبر ويعمل و و و وفي الآخر لما ينزل ياخدك مناخير كبيرة؟ ده أول حاجة من كفران النعمة، ياخدك بنتي دي طالعة وحشة دي كده، الواد ده طالع شعر وحش كده لمين؟ طالع لأم أبوه. اه بالظبط ما من اللي انا بشوف يبقى لهم مامو مش خلاص يا اخوات. هذا من ضمن على فكره كفر النعمه، ده حقيقه ان انت تدخلي مثلا على بنت اختك البنت دي مش عارفه طالعه ما طلعتلكيش، ده انت وانت مش متخيله النعمه اللي انت فيها، هو انت مش متخيله ان هي اصلا لم تكن شيئا مذكوره. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيخاطب الايه بقى؟ الفطره. انا بني ادم ما اعرفش اي حاجه عن الاسلام ولا الدين ولا التوحيد ولا اي حاجه، طب اللي خلى الجنين ده ينتقل في هذه الاطوار وينزل في الاخر بني ادم بيصرخ ويعمل وشويه يتكلم وشويه يتلامض ويحط ايده في وسطه وشويه يعمل وشويه يعمل، طب هل هذه الاشياء لا تحتاج الى شكر؟ سبحان الله. ثم انكم بعد ذلك لميتون، ثم انكم يوم القيامه تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق يعني سبع اطوار وسبع سماوات، تمام؟ وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض، وايه كمان؟ فانشانا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيره ومنها تاكلون. نفس السياق بتاع ايه؟ بتاع سوره النحل. وفي الاخر بقى في اخر الكلام بيقول لك ايه؟ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه الايه 23 فقال يا قوم اعبدوا الله، يعني ايه؟ يعني وحدوه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الاول انا خلقتكم من كذا وكذا وكذا وكذا. طيب سيدنا نوح بقى لما ارسل لقومه كان ايه رسالته؟ التوحيد. التوحيد. تيجي مثلا في سوره زي سوره هود، هتيجي سوره هود يا ابني يوسف على طول صح كام بقى 221. مين اللي عمال يتبنيني يا ولاد؟ برافو عليك يا ماما، جيب لك باكل بني مره كام. 221 في سوره هود هتقولي بقى ايه؟ قول الله سبحانه وتعالى في الآية رقم 40، لا 41، سيدنا نوح وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال. الخناقة بين سيدنا نوح وابنه كان على ايه؟ كانت على الألوهية، صح ولا لا؟ مش راضي يعبد الله، مش راضي يوحده يعني. وهي تجري بهم في موج كالكبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين اللي هم ما عملوش ايه؟ ما وحدوش ربنا سبحانه وتعالى. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. رحم بقى هنا اللي هو اللي هم مين؟ اللي هم الوحدوا، اللي هم الوحدوا، إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. تعالي بقى شوفي معاملة الله للموحد بتغيير نواميس الكون، يغير لك نواميس الكون عشان انت عملت ايه؟ عشان وحدت صح. كانت لسه الاخت امبارح بتقول لي انا سمعت قصتي اتقالت في الحلقه لما كلمتكم في سوره البقره وبحكي لكم عنها، وهي بتقول لي انا نفسي اعمل كذا ومش قادره اعمله. قلت لها اقسم بالله لو راى الله في قلبك صدق لسخر لك الناس. والله روحت يوم الخميس لقيتها بعتلي رساله بتقول لي سبحانك يا رب، عرضت الامر على صاحب الشغل او مالكه العمل، بتقول لي اقسم بالله كانها واحده تانية. بتقول لها توكلي على الله اعملي ده، وهو ما فيهوش معازف وما فيهوش كذا. ده بايه؟ التوكل، ومش بس كده، وتوحيد ربنا صح في القصد. في القصد ان انا اقصد الله اقسم بالله لن يخزيكي. هيخزيكي ليه اذا كان هو ده اصلا مطلبه منك، ان انت توحديه صح؟ طب لما وحديه صح هيخزيكي؟ هيخزنك؟ مش ممكن. يغير نواميس الكون. شوفي، وقيل يا ارض بلاعي ماءك. يا الله، بقى بعد الفيضان اللي حصل وبعد ما الدنيا كلها غرقت، اه طبعا ربنا سبحانه وتعالى يقول الارض بلاعي ماءك ويا سماء واقلعي، بطلي بطلي مطر. وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجدي. ايه ده؟ ليه يا رب كده؟ كيف يعامل الله عباده الموحدين؟ ازاي عاملك بقى؟ على قدر بقى تحقيقك للتوحيد، على قدر ايه؟ على قدر تسخير وتغيير، تغيير نواميس الكون ليكي. على قدر علاقتك بربنا تكون صح، على قدر تغيير قلب زوجك. الناس اللي بتقعد تقول لك ما بيحبنيش ومش وهيتجوز عليا وبتاع، الجاي الى الله. تروحي تعملي بقى، تقعد بقى تعمل تاتوت وتطول الرموش وتقصر الحواجب وتعمل وتقص من هنا وتحط هنا وتلزق من هنا وتشيل هنا وتعمل مش عارفه ايه على الايه، وتعمل مش من الناحيه الثانيه، وتجيب يمين وتجيب شمال وتجيب مرشدير. ولا تلجأ الى الملك الذي بقادر ان يسخر قلبه لا تسخيرا. اه خدي من الاسباب وخليكي احلى واحده في الدنيا، بس اقسم بالله بدون اللجوء للملك هواء، ولا كانك بتعملي حاجه، لان هو الذي بيده تغيير نواميس الكون وهكذا. تمام كده؟ طيب مش عايزه اطول كتير في الجزء ده. يبقى ربنا سبحانه وتعالى استدل بتوحيد الربوبيه او بالفطر والعقول كما يقول المتن. طبعا انتوا نسيتوا المتن اساسا. نرجع للمتن تاني بقى. ويدعو العباد الى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من ان الله المنفرد بالخلق والتدبير. شوفي، والتدبير هنا بقى فين التدبير في اللي احنا قلنا ده؟ التسخير دي حاجه، وتاني حاجه تغيير نواميس الايه؟ الكون. سيدنا ابراهيم يدخل النار؟ اه عادي يدخل النار. يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. السكينه تذبح اسماعيل؟ لا ما تذبحوش، عادي وفديناه بذبح عظيم. ليه كل ده يا رب؟ ليه تغيير النواميس بالشكل ده؟ النهر يغرق موسى؟ لا ما يغرقوش، لان احنا عاوزين يوصل الله يريد ان هو يوصل لامه، مفيش مشكله. ليه بقى ده كله يعني معاملات الا لمين؟ الموحدين يا اخواتي. مش كده بقول لك بقدر توحيدك لله واستماتتك على الحق، اقسم بالله بقدر ما يعاملك الله بتسخيره وبفضله وبنعمه سبحانه وتعالى. طيب فهو قال لك ايه؟ بالخلق والتدبير والمنفرد بالنعم الظاهره والباطنه هو الذي يستحق العباده وحده. يبقى دي طريقه من طرق القران، وانت بتقراي القران النهارده وردك تشغلي بقى طريقه من طريق طرق القران في تقرير التوحيد، ان ربنا الاول يعرض علي النعم، ويعرض علي كيف غير النواميس، ويعرض علي كيف هي قدرته الخارقه سبحانه وتعالى، ثم يطلب مني بقى يقول لي ايه؟ اشكري بقى، وحدي بقى، وحدي الشكر بقى، وحدي الطلب، وحدي القصد، وحدي بقى. ما توحديش ليه؟ خلاص كده، وحدي الدعاء، وحدي اللجوء وهكذا. طيب العبادة وحده ولا ينبغي أن يكون شيء منها لغيره، وأن سائر الخلق ليس عندهم أي قدرة على خلق ولا نفع. طيب خلصنا احنا بقى الجزء ده، تعالوا بقى ايه للطريقة الثانية في القرآن اللي هي وأن سائر الخلق. يبقى من أول كلمة وأن سائر الخلق ده ايه؟ وأن سائر الخلق مكتوبة هي أخوات، ليس عندهم أي قدرة على خلق ولا نفع ولا دفع ضر عن أنفسهم، فضلا عن أن يغنوا عن أحد غيرهم من الله شيئا. تكتبي جنبها الطريقة الثانية. يبقى الطريقة الأولى، لا فين بقى؟ تابعوا معايا أخواتي وركزوا، الله يرضى صحة عشان أنا فرحت كده صحة. إحنا لسه في الصفحة الأولية والله. يا نقعد لحد السطور. الطريقة الثانية وأن سائر الخلق ليس عندهم أي قدرة على خلق ولا نفع ولا دفع ضر عن أنفسهم فضلا عن أن يغنوا عن أحد غيرهم من الله شيئا. يبقى دي الطريقة الكام؟ الثانية. تمام؟ الطريقة التوحيد الله. ما احنا كلنا في التوحيد يا أخوات. الطريقة الأولى اللي هو مخاطبة الناس بعقولهم وفطرهم، خلاص؟ طيب الطريقة الثانية بقى إن كل الناس أصلاً والخلق من دون الله سبحانه وتعالى ليس عندهم أي قدرة على خلق ولا رزق ولا أي شيء. طريقة أن من يدعى من غير الله، ده كلامي أنا بقى، لا يملك شيئاً لا لنفسه فضلاً عن أن يملك لغيره. طيب لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة سبأ، في سورة سبأ، افتحوا معايا سورة سبأ صفحة بعد كده بس بالصفحة ربعمية تمانية وعشرين أخوات، سورة سبأ كمان هتولي الآية رقم 22. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير اللي بالصفحة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ماشي، دي طريقة. إيه هي الطريقة؟ إن ربنا سبحانه وتعالى بيقولك إن ما فيش حد يستطيع أنه يعمل أي حاجة لنفسه ولا لغيره، وفضلا طبعا إيه؟ لنفسه. يعني انا ما بعرفش قصدي اعمل حاجه لنفسي، يبقى فضلا ان انا مش هعرف اعمل اي حاجه لايه؟ لغيري. فهو ربنا سبحانه وتعالى يقول بقى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. شوفي اي حاجه بتدعوها من غير الله، شجر، حجر، بشر، اي حاجه اللي تقول لك الطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه، والحجاره الفلانيه لما بعلقها في البيت بتديني طاقه ايجابيه، والطبق المدور بيديني طاقه سلبيه. صلى الله سبحانه وتعالى يا الله العظيم أن يقينا ويحفظنا. تمام؟ والتنمية البشرية، بتوع التنمية البشرية قطعوني عملوا لي بلوك على الفيس. ماشي، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. أول حاجة عددي معايا أربع حاجات، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. تمام؟ يعني إيه؟ هدي كده أي بشر، أي بشر قولي له كده إيه؟ أنت عندك جبل؟ لا ما عنديش جبل. طب عندك نهر؟ لا ما عنديش نهر. طب عندك بحر يا عم؟ لا. طب امال انت عندك ايه؟ انا ما عنديش حاجه، انا عندي مالي وبرستيجي وسلطتي وعربياتي ووظيفتي اللي انا ممكن اعينك بيها ابنك. لكن في الكون، في الكون انت تملك حاجه؟ لا. طب تملك تملك شجره؟ لا، الا لو انا بقى اللي وبرضه مش ملكك، ربنا سبحانه وتعالى قادر ينزلها يعني. طب تملك السماوات؟ طب تملك الارض؟ لا ما املكهاش. طب امال انت هتعمل لي ازاي؟ ولا ان انت هلجأ لك ازاي وهطلب منك انت واقعد اقول لك عياذا بالله ربنا فوق وانت تحت. وهو الذي في السماء في الارض، في السماء اله وفي الارض اله. ليس هناك في الارض احد اخوات سوى الله سبحانه وتعالى. لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. سبحان الله. طيب يبقى اول حاجه، هل انت تملك؟ لا ما ملكش. طيب ماشي يا عم. تاني حاجه، وما لهم فيهما من شرك. طب بلاش بتملك، مشارك ربنا في حاجة من الحاجات دي؟ هل أنت شريك؟ يعني مثلا هو مثلا ربنا سبحانه وتعالى ليه نص جبال البحر الأحمر وأنت ليك النص التاني؟ طب مثلا هو ليه الشمس وأنت ليك القمر؟ طب هو مثلا ليه هو ينزل المطر وأنت ليك إن أنت تبطله؟ طب أي حاجة يعني، أي نص حاجة، في شرك، في شركة؟ لا ماليش، مش عارف، لا مش هعرف أعمل حاجة. يعني دلوقتي السماء تمطر دلوقتي، قول لها أقفي. لا مش هعرف أقول لها توقف. طب دلوقتي حالا حالا الجبل ده عمال يهيل على الناس اللي تحته ويوقع الحجاره، وقف الحجاره. لا ما اعرفش اوقف. طب يبقى انت بقى ايه؟ يبقى انت فاشل، يبقى انت بتضحك عليا. طب امال انا بدعوك ليه؟ يبقى اول حاجه لا يملك خالص. طب تاني حاجه الشراكه لا يملكها. طب تالت حاجه وما له منهم من ظهير. يعني ايه مساعد؟ ظهير يعني مساعد. طب انت بتساعد ربنا في حاجه؟ طب يعني مثلا ربنا بيقول لك ان فلانه دي مثلا المفروض تحمل، خليها تحمل؟ لا. وانا اللي بقول لك خليها تحمل؟ لا. طب انا مثلا بقول لك مثلا ان فلان ده المفروض مثلا دلوقتي يموت، روح انت موته؟ لا برضه. طب امال انت ايه يعني؟ طب انت ولا بتساعد ربنا ولا شريكه ولا بتعمل لوحدك، طب امال انت ايه؟ طب ده حتى الشفاعه انت ما تملكهاش. ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. حتى الشفاعة نفسها ان انت تروح لربنا كده وتقول له ايه يا رب فلان دوت ها دخله الجنة. لا بس الكلام ده غلط على فكرة، لان في ناس المؤمنين هيشفعوا لهم وهيخرجوهم من النار. صح؟ اقرا مين قال الا لمن اذن له من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. ربنا يرضى الاول ويأذن الأول. حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو له الشفاعة الكبرى يوم القيامة سيسجد تحت عرش الرحمن ويثني عليه بمحامد لم يثنيها عليه من قبل ويقول له يشفع عنده حتى يبدأ الحساب. فيقول له يعني بمعنى صح النبي صلى الله عليه وسلم يروح يتوسط لنا عند ربنا ويقول له يا رب الناس وتعبانين والحر والشمس تدنو من الرؤوس وبقالهم 50,000 سنة واقفين يعني يا رب يعني ابدأ الحساب يا رب. هيقول له ايه؟ يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يبقى من بعد مين؟ إذن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى حتى الشفاعة أنت كعبد فقير لا تملك الشفاعة. يبقى ولا تملك على وجه الحقيقي ولا شريك ولا ظهير ولا تشفع. يبقى أنا هدعوك ليه؟ يبقى أنا هلجأ إليك ليه؟ والله يا أخوات لو حطيت الكلام ده في دماغك وانت بتروحي لفلان عشان يعمل لك عمليه وانت بتروحي لفلان عشان يشغل لك ابنك اوعي يبقى في قلبك ان هو لو ما وافقش الدنيا خربت. اقسم بالله لا. العزه لله ولرسوله وللمؤمنين. خلي في قلبك عزه بربنا هو العزيز. الجاي للاسباب وروحي قولي له انا بطلب من حضرتك كذا بس بعزه مش بذل. اوعي تتذللي لحد. ربك سبحانه وتعالى هو الذي يملك مقاليد الامور. فهذه طريقة القرآن. قال لك بقى يقول العلماء أن هذه الآيات قطعت الشرك من جذوره. الآيات دي بالذات الآية في سورة سبأ دي يقول عنها العلماء هي التي قطعت الشرك من جذوره واجتثت شجرة الشرك من أصولها. وبيان ذلك أن من يدعى يستحق أن يدعى لو كان له شروط الإله اللي هو إيه بقى تعالي نطلعها من الآية. واحد الملك. اثنين ان ايه لا ان هو يبقى يعني شريك في الملك. ثلاثة المساعدة الظهارة. اربعة الشفاعة. ولا حاجة من دي. يبقى اذا لا يستحق العبادة الا الله. واحد انه يكون مالكا ملكا مستقلا. يبقى واحد اكتبيها مالك. ان يكون مالكا ملكا مستقلا ولو لشيء قليل في هذا الكون. فهل هناك أحد يملك إلا الله؟ لا. إذن طالما أنه ليس هناك من يملك ولا حتى مثقال ذرة فكيف يعبد؟ فكيف يعبد؟ بتقولك إيه؟ مش عارفة الشيخ الفلاني وأصل حوالين قبره كده فيه أختي تواير النور بالصلاة على النبي ده منور وقبره كده طالع منه حاجات وشيلها يا سيدة وشيلها إيه؟ يا بنت حبيبتي أين عقلك؟ هل تملك شيئا؟ دي ميتة أصلا. دي حتى هي لو حاضرة وحية لا تملك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فين عقولنا يا أخوات؟ فين عقولنا اللي بتلجأي مش عارفة مين تفسر لك حلمك؟ أصل الحلم مش عارفة أعمل إيه وملايين وألافات بتدفع. أقسم بالله في أخوات بيلجأوا لناس عندهم استشارات زوجية بيدفعوا لهم بالألاف عشان تعرفها إزاي تحبب جوزها فيها. يا حلاوة تعالي لنا هاتي الألافات دي وأنا أقول لك الجاهي ربنا بس هي كلمتين هقول لك الجاهي ربنا وخلاص وهاخد أنا الألافات وتبقى أبيض يعني. لكن انت تدفعي كل ليه يا حبيبه قلب؟ فتقولي هو ده يعني شرك؟ اقول لها لا خدي بالاسباب بس بالعقل. بالعقل مش بالاسراف وبهذا الوهن. ده وهن وانا هعمل ايه؟ طب ما انا مغلوبه على امر. طب ما انا عايزه يحصل له مش عارفه كام يحصل له ايه؟ ده قدر. قدر هتعملي انت ايه؟ اعملي خدي بالاسباب كلها بس مش كده يعني وهكذا. طيب اتنين واما ان يكون عنده شيء من المشاركه في الملك ولو في قدر يسير. فإذا وجد مشارك ولو في شيء يسير في هذا الكون استحق أن يدعى بسبب هذه الشراكة. ثلاثة أن يكون عونا للمالك فالمالك يحتاج إليه فإن وجد فيه ذلك له أن يدعى. أربعة الشفاعة الابتدائية أن يشفع عند المالك بدون إذنه. فهل يملك أحد أن يشفع لأحد عند الله بدون إذن الله؟ لا طبعا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمته؟ هل هن ممسكات رحمته؟ سبحان الله. قل حسبي الله يا اخي. سوره الزمر سوره كلها بتقول لك ان ربنا كافيكي. حسبي الله. اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ الجاء الى الله قول اللهم اكفيني. طيب الطريقة الثالثة في تقرير التوحيد. خلاص فهمنا الأولانيين؟ الحمد لله. بالضبط كده، بالضبط كده. قولي لي كده مين مثلا يملك حاجة في الكون؟ يملك شمس، يملك أرض. طب قولي لي مين يعمل كذا؟ طب قولي لي ما فيش. احنا يا اخوات بنشوف ناس، ده ربنا سبحانه. بصي سيريكم آياته في الآفاق، سيريكم آياته في الآفاق وفي أنفسكم حتى يتبين لكم أنه الحق. سيريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيورينا آيات. شوفوا يا أخوات الناس اللي كانت ملكة الدنيا بإيديها قدامنا، بعد كده بقت إيه؟ بقت ذليلة. يعز من يشاء ويذل من يشاء. أخوات دي آيات لينا إحنا عشان نعلم إن محدش أبدا يملك على الوجه الحقيقي إلا الله سبحانه وتعالى. تلاقي الواحد عنده وعنده وعنده وعنده، يجي هوب تحجز عليه الضرايب فجأة، يبقى مفلس معهوش ولا منديل، يبقى هو بيملك على الوجه الحقيقي. شوفوا أصحاب الجنة في سورة القلم، إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستسلمون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم. ما هو كان عندهم، هو كان ملكهم. طب وفجأة ولا يملكون شيء. سبحان الله. وقارون كيف خسف الله به الأرض وهكذا. أنا عايزاكي بقى كل اللي احنا بناخده ده النهاردة وانت بتقرأي وردك، خلاص احنا عايزين نشحن لرمضان. تشوفي بقى طريقة القرآن في تقرير التوحيد، تبقى انت ماشية صح يا كده. التدبر يا أخوات أهم حاجة. أنزل لنا القرآن كتاب أنزلناه مبارك ليه؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الطريقة الثالثة في تقرير التوحيد، ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يمتدح به، يمتدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال. وإن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة. طريقة ثالثة من طرق القرآن في تقرير التوحيد. يبقى احنا عرفنا لأول طريقة مخاطبة الايه؟ الفطرة والعقول. تاني طريقة ها؟ ان لا احد يملك النفع ولا الضر ولا القدرة ولا اي شيء، صح كده؟ الطريقة الثالثة بقى، الله سبحانه وتعالى يثني على نفسه بأسمائه وصفاته، فيذكر أسماءه الحسنى. ايه ده المغرب ده؟ لا شيء، انا كده عايز اربع شهور عشان اخلص خير ان شاء الله. ده بعد كده هاجي اربعة بقى واحترم نفسي. طيب صلى الله يسر لنا يا رب. طيب الطريقة الثالثة في تقرير التوحيد، يذكر أسماءه الحسنى وصفاته العليا الدالة على جلاله وكماله ومجده وعظمته، مبينا أن هذه العظمة دليل على استحقاقه للإفراد بالعبادة. مثال، احنا هنطلع الأمثلة بقى نشتغل. آية الكرسي طبعا كلكم حافظين، أعظم آية في كتاب الله. ليه بقى أعظم آية في كتاب الله؟ لأنها قائمة على تقرير التوحيد، وعظمتها من عظمة التوحيد الذي أخلصت لبيانه. ليه أعظم آية؟ لأن كلها بتتكلم عن صفات الله التي يعني توضح لك إنه علشان هو كده ما ينفعش حد يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. فأنتي بتقولي إيه؟ أول جزء فيها الله لا إله إلا هو، أدي أول جزء، أي أنه لا إله يتوجه إليه بأي عبادة إلا الله سبحانه وتعالى. ده توحيد العبادة الذي خلق الخلق من أجل الحي القيوم، الحياة التي لم يسبقها عدم، ها؟ ولم إيه؟ ولم يلحقها إيه؟ فناء. يبقى حي سبحانه وتعالى، حياة دائمة ملازمة له سبحانه وتعالى. هو الحي وكل العباد يموتون سبحانه وتعالى. القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. يبقى انت نايمة بالليل وعمالة تجيبي وتودي وتروح وتنفخي وعلى اخره، وقلبك شغال وكراتك الدم بتجري والمثانة شغالة، وتصحي فجأة تلاقي ايه؟ بطنك بتوجعك عايزة تخشي الحمام أعزكم الله. ده من إيه؟ ما هي البطن بقى اشتغلت وهضمت والبول اتجمع في المثانة وحصل لك شكشكة كده علشان تنبهك قومي قومي قومي روحي الحمام. لو الشكشكة دي ما حصلت لكيش هيحصل لك عياذا بالله تبول لا إرادة. شوفي مجرد العصب بتاع المثانة ده لو ما عملكيش الانتباه ده أو قالك قومي دلوقتي العصب ده بس الواخزة دي بس يبقى ده ايه يا اخوات؟ قيوم. تبقى انت نايمه لكن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يبقى حق له ان هو يعبد ولا لا؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقرر لك ان هو الحي والقيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. تبقى انت نايمه وتعبانه ابوكي مريض يجي يقول لك ايه اوعي يا بنتي تنسي العلاج اوعي تنسي العلاج لا يا بابا ايه اوعي ده انا قاعده جنبك يا حبيبي ده انت احتلت قلبي ده انت روحي هو انا ينفع انسى العلاج؟ يصحى الساعه 2 الظهر يلاقيكي نايمه جنبه يا حبيبي قالت نسيت الدواء لكن الساعه 8 الصبح معقول الساعه بقت 2 يا نهار ابيض ربنا سبحانه وتعالى يوريكي ان انت ايه اخذك السنه واخذتك واخذك النوم ونمتي وروحتي في دنيا ثانيه لكن هو حي يا لا يموت وتلاقي ابوك كويس والحمد لله وصحه تمام والجلطه كانت موجوده ومشيت وراحت وعملت وتقولي سبحان الله من الذي فعل ذلك القيوم الذي لا تاخذه سنه ولا نوم هو الحي وكل الناس يموتون يبقى دي طريقه من طرق القران في تقرير التوحيد ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك مين هو عشان ما توحديش الا هو مثلا في اخر سوره الحشر هو الله الذي جبتوا تجيبوها ماشي ما جبتوش خلاص عشان غلط هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الخالق الاول هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خلاص وبعد كده الخالق البارئ الله اكبر ان شاء الله على خير خير جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت الله